الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد إلا له، والصلاة والسلام على خاتم النبوة والرسالة وآله وصحبه وكل من انتماله، أما بعد، فقد بلغ بنا حاج المسير إلى أن نتحدث عن نمط شكلي في تصنيف التراجم، وهو ما يعبر عنه بتلخيص كتب التراجم وتذييلها. وجرياً على العادة في إيراد المثل الأندلسية بدل المشرقية، لأن هاته أشهر عندكم وأعرف، فإن من كتب الصلات والذيول الأندلسية كتباً طبقت شهرتها الآفاق وعفت على آثار غيرها وصارت بمكان أثير في نفوس المشتغلين بالصقع الأندلسي وتراجم أعلامه. والقصد بالطبع إلى كتب تتأسس على كتاب مشترع ثم تتوالى تترى لتجعل من وكدها وصل ما تقدمها، بإضافة تراجم متأخرة جديدة وإغناء ما كان حظه منزوراً من التراجم السابقة. ومنها عند الأندلسيين كتاب قلائد العقيان في محاسن الأعيان ومطمح الأنفس لأبي نصر الفتح بن خاقان الإشبيلي، وكتب على منحاهما أبو عمرو عثمان بن علي ابن الإمام الشلبي الاستجي كتاب صمت الجمان وسقط الأذهان. ووصلنا مقتضبه، المقتضب من صمت الجمان. ثم ذيل على الصمت أبو الحسن بن سعد الخير البلنسي وأبو بحر صفوان بن إدريس التجيبي في زاد المسافر وغرة محيى الأدب السافر، وذيل على الزاد مؤلف مجهول وكلاهما مطبوع. ثم عطف بن الأباري فعارض بتحفة القادم كتاب أبي بحر، ملتزماً ألا يكرر إيراد من أورده، ولم يصلنا منه سوى مقتضب للبلفيقي وهو غير أبي البركات بن البلفيقي المشهور. وعارض تحفة القادم أبو القاسم العزفي في الفئة المرتسمة في شعراء المئة المنصرمة، وهو مفقود. إذن هذه السلسلة نمط من كتب الصلات والذيول، لكن الأشهر من بينها هي الصلات والذيول التي تأسست على تاريخ علماء الأندلس لأبي الوريد عبد الله بن الفرضي القرطبي. فهذا أس هذه السلسلة أناطه بهذه الرتبة العلية جلالة صاحبه واقتدار كفه ولطف منزعه. والذي جعل هذا الكتاب بهذه المنزلة أيضا أنه أوعب ما كتب في فنه لحينه، فإن ابن الفرضي قد رأى أن الكتب التي اجتمعت بيده لا تبلغ مبلغ الاستيفاء في عصره، فإنه نظر إلى تواريخ ابن عبد البر وخالد بن سعد ومحمد بن حارث الخشني وابن يونس وابن مفرج والرازيين، لكن لم تتضمن كتبهم كل ما حشره في كتابه، فلذلك احتاج إلى وصلها والتذييل عليها. وكانت لأبي الوليد بن الفرضي قدم راسخة في الأخبار والحديث، مثل ما يعلم بأدنى تصفح لما بلغنا من أوضاعه، وقد بلغنا من كتبه الحديثية أبعاض من كتابين، المنتخب من كتاب الألقاب وهو مطبوع، والجزء الثاني من المتشابه في أسماء نقلة الحديث من النساء والرجال، وهو كتاب في المتشابه الحديثي نفيس جدا. إذا قدر ابن الفرضي إنما يعلم في الحديث بهذين الكتابين، ولذلك جاء كتابه بمنزع حديثي واضح. فتهمم بذكر الرواة ومن كان الحديث أغلب وأملك به، ومن كانت له إلى المشرق رحلة، وعمن روى، ومن أجل من لقيه، ومن بلغ به مبلغ الأخذ عنه، ومن كان يشاور في الأحكام ويستفتى، ومن ولي خطة القضاء، وذكر من المولد والوفاة ما أمكنه حسب ما قيده. ويشهد لطرافة الكتاب أن صاحبه لم يكن جافي الطبع ولا جامدا على النقل، فلم يخله من صبابة أدبية، إذ خلع عليه روحا من أدبه، وفوف تطريزه بأشعار ونوادر كانت أدعى إلى طيران ذكره، مع أنه اعتذر عن ذكر الحكايات والأخبار، ووعد بتلافي ذلك، وعلقه بوفور العمر، لكن الرجل اعتبط فمات شهيدا على رأس الخمسين، رحمه الله ونفعه بذلك. وجعل ابن الفرضي كتابه وأسماءه على الأبواب، وعقب بالطارئين على الأندلس، وذيل كل حرف بالمفاريد، مقدماً الأندلسيين على الغرباء، لكنه انفرد باصطلاح التزمه غالب من ذيل عليه. فقد اشترع أبو الوليد لمن أخذ بإخذه اصطلاحاً في أن لا ينسب الرجل إلا إلى بلد مولده دون ما سواه، فدخل بهذا الاعتبار في الطارئين الناقلة قوم كان وصف الأندلسيين أعلق بهم لطول لبثهم وإلقاء عصا تسيارهم بالجزيرة، وهو شرط منهجي أفضى كما قلنا إلى أن يرتسمه من بعده من بعده على بعض إخلال، فأجج ذلك نكير الناقد المراكشي بن عبد الملك كما سنرى في حينه. ثم رأى العلماء أن هذا الكتاب جدير بأن يذيل عليه، فانتهض لذلك أبو القاسم خلف بن بشكوال القرطبي في الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم، وخلاف عادة المذيل من الانتهاض للاعتراض على أصله بأدنى ملابسة، خالف ابن الأبار هذا المهيع فأطال غرة الثناء على سلفه البشكوالي، وأنعم في التعبير عن ذلك ببيانه المفلق، فقال عنه: إنه وصل المنفصل، وطبق في معارضة أبي الوليد بن الفرضي المفصل، وجاء بحسنة أثمرت له الحسنى، وجاد على عفاة العلم بصلة له ما أسنى، لا جرم أنه أعاد بها من كان فانيا، وأعار الأندلس وأهلها عمرا ثانيا، كافأ الله صالح اعتماله واعتماده، من رجل ورد النمير المعين، ووجد الظهير والمعين، وأبى أن يوعب، وأبى إلا أن يوعب ليتعب من بعده، وينجز في الاستغراق والاستلحاق وعده. على أن صلة البشكوالي أيضا أغرت كثيرا من الناس بوصلها والتذييل عليها، مثل ما فعل أبو عمر يوسف بن عباد اللوريي، لكن صلته مفقودة. ثم إنه شرع في هذه الصلة فلم يتمها، مع أنه كان أقدر الناس على ذلك، لأنه كان يحفظ أخبار المشايخ وينقب عليها ويحرص على ذلك ويغرى به، فيؤرخ مواليدهم ووفياتهم ويدون قصصهم وأشعارهم، وفي ذلك أنفق عمره وبه تميز في وقته. وتظهر قيمته في أن ابن الأبار أفاد من هذا الكتاب من اللوري في أكثر من 200 موضع في التكملة استصحب فيها العزو إليه وتصحيح أوهامه وتقويم ما اضطرب فيه. ونسب القضاعي لابن سيدالة القونكي مجموعا في رجال الأندلس، وصل به صلة البشكوالي لكنه لم يره حتى يفيد منه، وصرح الناقد ابن عبد الملك أيضا بأنه لم يقع هذا الكتاب له، ولا نعرف عنه إلا هاته النسبة مجردة دون غيرها. على أن أنبل تابعي ابن بشكوال وأسير هاته الصلات كتاب ابن الأبار، فلذلك كتب له الاشتهار، وهو كتاب التكملة لكتاب الصلة. لا جرم أن شايع ابن الأبار المشترعين لهاته السلسلة ابن الفرضي وابن بشكوال في منهج التنظيم وضوابط الإيراد إلا ما كان من ترتيب الحروف، فإنه خالفهم إلى طريقة المغاربة والأندلسيين، وجعله إضافة إلى ذلك مخلصا للعلماء دون الأدباء والشعراء، ولم يلتزم أن يبتدئ من حيث انتهى صاحباه تولياً للتقصي وتوخياً للإكمال، وربما أعاد ترجمة من لم يتهيأ له فيهما نقل إنصافاً واستلحاقاً. لكن الذي يميز تكملة ابن الأبار أنه انضاف إلى دوافع تصنيفها دافع جديد لم يكن عند ابن بشكوال ولا عند ابن الفرضي، وهو حال الجزيرة المنحل ونظامها المختل، ورغبة في رفع الرأس بعلمائها وبأث الهمة في أبنائها، وصلا لزاهر ماضيها وتلافيا للحدار في وهدة السقوط. ولا غرابة أن يلتفت ابن الأبار إلى مثل هذا، فقد خاض غمار السياسة حتى قذفت به في قعر أتونها وسفكت دمه على مذبح معبدها المتلطخ، وتعبيره رحمه الله بلفظه عند قوله: وكان انبعاثي لهذا التقييد امتعاضا للجزيرة وارتماضا من كوائنها المبيرة. وكان حرصه على أن يتلافى صبابة العلم وذكر أهله في هذا الكتاب، فوفى رحمه الله بذلك، وكان كتابه ركناً ركيناً في هذا الباب لا يستطيع أن يتلافاه أو يتجاوزه أحد ممن تلاه. وانتقد ابن عبد الملك على ابن الأبار صنيعه من متابعة ابن الفرضي وابن بشكوال في اصطلاحهما الآن في الذكر، وهو نسبة الرجل إلى مكان الولادة دون رأي الاعتبارات التي درج على الاحتكام إليها المؤرخون من صدق نسبة الراوي إلى بلد ولد به أو نشأ فيه أو قرأ وروى وروي عنه فيه أو فارقه ثم عاد إليه بكل اعتبار من هذه الاعتبارات. ولذلك نجد أن كتاب التراجم يذكرون أن هذا الرجل مراكشي ثم فاسي ثم مصري، فهو مراكشي باعتبار الولادة وفاسي باعتبار النشأة ومصري باعتبار الوفاة، يصدق كل اعتبار من هذه الاعتبارات في النسبة، لكن الاقتصار على بلد الولادة فحسب، بلد المولد فحسب، هذا فيه تضييق على المصنفين. وانتقاد المراكشي ضالع في توابع المنافسة بين المغاربة والأندلسيين، لأنه كان مغربياً فنقم على ابن الأبار أن يضيف إلى الأندلسيين كثيراً من المغاربة مخالفاً هذا الشرط، فمن ثم نقم عليه أن يلحق بالأندلسيين خلاف الغرباء بعض الناقلة ممن تمحضت مغربيتهم كأبي عبد الله ابن عيسى بن المناصف الأزدي، فإن ابن الأبار بعد أن ذكره في الأندلسيين ذكر من أحواله ما رأى أن يذكره به، ثم قال مولده بتونس وقيل بالمهدية وهو أصح، ثم قال وذكره في الغرباء لا يصح ضنانة بعلمه على العدوى، وذكره في الغرباء لا يصلح ضنانة بعلمه على العدوى، فخالف منهجه ونسب الرجل وإن كان مغربي الدار نسبه إلى الأندلس، وهذا الذي أجج نكير بن عبد الملك لأن فيه كسراً للازم الذي انتهجه أصحاب الصلة. بعد هذه الحلقة سننتقل إلى حلقة أخرى ذيل بها ابن فرتون السلمي الفاسي ثم السبتي على تكملة ابن الأبار، وجل ما نعرفه عن هذا الكتاب إذ لم يصلنا واقع من طريقين. الأول طريق أحد تلاميذه وهو ابن الزبير، لأنه يضيف إليه فيحليه بشيخنا، وهو الذي محض زبدة الكتاب ونخل فائدته في صلة الصلة على تنبيه منه رحمه الله إلى ما اعتور من إلى ما اعتوره من قصور اعتذر له بأدب جم على عادة الفضلاء في عدم الإنحاء باللائمة على بعضهم. ونقل ابن القاضي في جذوة الاقتباس كلامه بالمعنى، وأظنه حصله من خطبة الكتاب المفقود، فقال كنت، والكلام لابن الزبير، كنت وقفت على كتاب الذيل لشيخنا ابن فرتون فألفيته كتابا لم يتجرد الشيخ رحمه الله لتنقيحه ولا فرغ لاختباره وتصحيحه، وقد استدركت عليه عددا، ثم اعتذر لشيخه بماذا؟ وعذر شيخنا ما كان عليه من توالي إمحال قل ما يكمل معه انتحال، وكان قد تعين في باب ضعف الحال وابتلي بالفقر والإقلال وغلبة الزمان بما يطول ذكره. وطبيعي أن قلة ذات اليد وضناكة العيش مما يشغب على الاشتغال بالعلم، ولذلك من كوفي أمر معيشته استقام له طلب العلم ما تمحض له ذهن وقاد وخاطر نقي وقوي. وقال في موضع آخر وهو الذي تولينا إصلاح كتابه وقد تأملت تذهيله على الصلة فوجدته كثير الأوهام والخلل فاستخرت الله في استئناف ذلك العمل ووصلت الصلة بكتاب. وكثيرا ما يعبر عنه ابن الزبير في صلة الصلة يعبر عن ابن فرتون بقوله ذكره الشيخ في الذيل، ذكره الشيخ في الذيل، فإذا وجدت هذا فاعلم أن المقصود هو ذيل ابن فرتون الفاسي. وفضلا عن الغفلة التي صاحبت ابن فرتون وكثرت وأوجبت كثرة أوهامه والقلة التي أخنت عليه بكلكلها، فعلة ما شاب وضعه من اضطراب أنه لم يصححه ولم ينقحه، فلذلك انتقد عليه ابن عبد الملك وهو ثاني الطريقين في معرفته صنيعه في ترتيب صلته بأنه لم يعتبر فيه تطبيقا ولا سلك من ذلك الترتيب طريقا. معنى ذلك أن ابن فرتون لم يوفي بشرط التطبيق ولم يراعي منهج الطبقة، فقدم وأخر، ثم إنه يذكر كثيرا من الرسوم في غير موضعها من طبقتها، فلذلك كان كتابه أحوج إلى ترتيب وتنظيم وتصحيح. ومع هذا النقد اللاذع من المراكشي في هذا الموضع وفي مواضع أخرى نيفت على العشرات، لكن لم يكن يدع الانتصاف له أحيانا مثل ما فعل في رسم ابن النخاس الجذامي الإشبيلي، ومثل ما فعل عندما أنكر ابن الزبير على ابن فرتون نقلا عن فهرسة ابن الملجوم الأزدي الفاسي ونفى وجوده فيها. قد تعقبه المراكشي بأنه وقف على نسختين من الفهرسة وهو في الوافية منهن، إذن ابن الزبير تعقب ابن فرتون بأنه ذكر نقلا وعزاه إلى فهرسة ابن الملزوم، بين أن هذا النقل لا يوجد فيها، لكن ابن عبد الملك نبه إلى أن من فهرس ابن الملزوم نسختين كبرى وصغرى، وهذا النقل مضمن في تضاعيف الوافية منهن. ثم وصل هذه السلسلة بلدينا أبو عبد الله محمد بن محمد ابن عبد الملك الأوسي المراكشي في كتابه الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، وهذا الكتاب مع ما منينا به من عدم استيفائه برمته وضياء أسفار منه هي الثاني والثالث وبعض الرابع والسابع، هو أطول نفساً في سلسلة الذيول وأبينها منهجاً، فقد فصل ابن عبد الملك وكان ناقداً شرساً في مقدمة الكتاب القول على من تقدمه، وطبق المفاصل في وصف مناهجهم، وألم بأطراف من الانتقاد غالبها متوجه، وينماز بالتصفح العجلان لهذا الكتاب ما استفرغه المراكشي من الجهد المضني في تتبع دقائق التراجم، وما أشبعه فيها من القول على بعض الأعلام، وما حشده لها من أصول، وما استصحبه من ذهن وقاد ليس يرضى بالنقل المجرد ولا التقبل الخانع لكل ما ورد عليه من التقاليد، فعز منزع الكتاب واعتاص سبيله، فلم يتم له مراده منه مع عقوفه عليه طيلة عمره. وعلل ذلك ابن الزبير بأنه ألزم نفسه ما يعتاص الوفاء به من استيفاء ما لم يلتزمه ابن بشكوال ولا الحميدي ولا ابن الفارضي ومن سلك مسلكهم. هذا الكتاب أوسع زمام يلزم الرجوع إليه للتحقق من كثير ممن ارتسموا بالعلم والتأليف فيه في العدوتين لحين القرن الثامن، وقد شفى النفس في بعض التراجم بما لا مزيد عليه، ووفى توفية أنافت به على من سبقه وعلى من لحقه، وقد عزى العلامة محققه الدكتور محمد بن شريفة قيمته في حقل التراجم إلى استيعابه وطول تراجمه وكثرة اختياراته الأدبية ووفرة نصوصه الشعرية واهتباله بالنقد وحرصه على رفع الأنساب ودقة ترتيبه المعجم. ولا أحب أن أخلي الحديث عن هذا الكتاب دون أن أشير إلى أمر ذي بال، وهو أن هذا الكتاب دليل لازم لكل من ارتسم بالبحث عن المجاهيل من الأندلسيين، ونحن ندين لهذا الكتاب بأننا استطعنا من خلاله أن نتعرف على كثير من المخطوطات الأندلسية المجهولة المؤلف، لأنه ضمن كتابه التعريف بها أو النقل عنها أو وصفها أو الإشارة إليها. ولذلك قلنا إن هذا الكتاب هو أوسع زمام يلزم الرجوع إليه للتحقق بتراث المغاربة والأندلسيين. وعذيري في الاقتصار على ذكر الأندلسيين والتمثيل بهم أنكم ولله الحمد في المشرق وأنتم أعرف بأهلي بلدكم، فتكرار الكلام عنهم من قبيل الاشتغال بالفضول وبما لا يلزم، فأتمنى أن أكون مصيبا إن شاء الله. ننتهي إلى صلة الصلة لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي الجيان. لم يرم أبو جعفر عن انتهاج سبيل ابن الفرضي والبشكوالي في ترتيب كتابه، وآثر الاستيفاء في الرجال على الوفاء بتعريف الأحوال، بمعنى أنه لم يضمن كتابه أخبارا ولا استفاض في التراجم، ولكنه جعلها وسطا واقتصر على عناصر الترجمة الأساسية بأن يذكر الاسم والنسبة والمشيخة والمولد والوفاة مع تحلية يسيرة خلال ذلك، ولا اهتبال له إلا فيما ندر بإيراد الحكايات والأخبار ومستعذب الأشعار، وقد يذيل الترجمة بمصادرها في عظمها، إذ من منهجه أنه كان يأتي في آخر الترجمة فيقول: ذكره أصحابنا وذكره الشيخ في الذيل، ولا أعرفه إلا من ذكر الشيخ له، ذكره الملاحي الغافقي، وقفت عليه بخط الواشري أو ما إلى ذلك. فكان رحمه الله حريصا على ذكر مناقله وتصحيح هذه النقول وذكر مظانها. ولم يصلنا الكتاب بتمامه، وإنما وصلتنا منه قطع طبعت في 3 أجزاء. ويأتي آخر هذه السلسلة من الصلات: عائد الصلة وعاقد الأشباه المنفصلة لأبي عبد الله محمد بن الخطيب السلماني. ولم نجد تسمية هذا الكتاب بتمامها على النحو الذي سمعتم إلا عند الطنبوكتي في ليل الابتهاج، افتتح أول الأسماء فيه باسم أبي جعفر بن الزبير، ونقل عنه أكثر من 40 مرة في الإحاطة، والتزم فيه ذكر أحوال الرجال حسب ما أفصحت عنه نقوله منه، ولم يصلنا. إذن بعد أن ذكرنا هذا الأنموذج الشكلي عن نمط في اختصار كتب التراجم وتذييلها ووصلها، نأتي إلى إلمامة عجلة بذكر أنواع التصنيف في التراجم، فنذكر نبذا من التراجم العامة، من كتب التراجم العامة. وقلنا إنها إلمامة لأن اتساع أفق هذه الكتب وغزارة ما ألف فيها وتشعب مناهجها وعسر الإحاطة بتصاريفها يدعونا إلى أن نجتزئ باليسير وبالإشارة التي تسد المسد، لكن هذا بحمد الله لا يغني عن الاستفاضة في والإحاطة والرجوع إلى الأصول والمصادر. أول ما نبدأ به كتب تراجم القرون. ظهرت كتب التراجم على القرون ثمرة لنضج مفهوم التطبيق وحصر أحوال أعلام بأعيانهم في دائرة زمانية ومكانية محدودة، وهذه الكتب أجدى في إدراك علائق العلم وضبط سلاسل أسانيده وتعرف مظاهر التأثير والتأثر في التاريخ والاجتماع وحركة الثقافة والمثاقفة، ولذلك جاء إفرادها متأخراً إلى حدود القرن الخامس مع مؤرخي الأدب الذين قصدوا إلى إفراد كل صقع وقرن بمن نبغ فيه من الشعراء والأدباء، مثل ما هو صنيع أبي منصور الثعالبي في يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر. ويعتبر كتاب الغصون اليانعة في شعراء 100 السابعة لابن سعيد المغربي امتداداً من حيث الخطة المنهجية لليتيمة ودمية الباخرزي وما إليهما، على أنه مختص بالشعر فحسب، ونحن إنما نتحدث عن التراجم، تراجم الشعراء والأدباء والعلماء والوزراء والوجهاء والعوام والأعيان وما إلى ذلك. وقلنا العوام لأن بعض الكتب تخلصت إلى ذكرهم، وهذا وإن ظهر للعلماء قليل الجدوى إلا أن له فوائد في الاجتماع وفي ضبط حركة الاقتصاد وفي معرفة العوائد وفي معرفة أحوال المعيشة في ظرف معين وما إلى ذلك. وأول من أفصح في عنوان بحسب ما وصلنا والله أعلم عن الاختصاص العيني والمكاني والزماني للتراجم العامة في قرن بعينه أبو العباس أحمد بن أحمد الغبريني في عنوان الدراية في من عرف من العلماء في 100 السابعة ببجاية. هذا أول كتاب تمحض لهذا الأمر بحسب هذا الاختصاص العيني والمكاني والزماني. ثم تلاه علم الدين البرزالي في مختصر المئة السابعة، وبعده ألف أبو الفضل الأدفوي كتابه الماتع البدر السافر عن أنس المسافر، وقد طبع في الرابطة المحمدية في 3 مجلدات. وقصره على جماعة ممن كانوا في المئة الخامسة والسادسة والسابعة، لكن غالب من ترجم له كان من المئة السابعة، فإلحاقه بهذا القرن أحرى وأولى باعتبار الغلبة العددية للأعلام المذكورين ثمة. وفي معنى كتاب الأدفوي، وإن كان أخص منه، كتاب أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي، فقد ترجم فيه لألفين من الأعيان من فئات المجتمع جميعها، ولأن تراجمه تغطي ما بين 96 و600 و664 و700، فقد حسن إدراجه في طبقات القرن السابع. ثم ياتي القرن الثامن ليكون أحظى من القرون التي قبله في التراجم بحسبها، ففيه أعلام هذا الفن إن جاز لنا أن نسميه كذلك. ففيه ألف أبو عبد الله الخطيب السلماني الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من الشعراء في 100. وفيه أيضا صنف الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني كتاب الدرر الكامنة في أعيان 108، ترجم فيه ابتداء من 71 إلى منتهى 800، وألم فيه بالأعيان والعلماء والملوك والأمراء والكتاب والوزراء والأدباء والشعراء، وعني برواة الحديث النبوي أكثر. بعد هذا القرن سيجري التأليف في هذا المضمار طلقاً وستنثار ثماره، ففيه ذيل الحافظ بن حجر على كتابه الدرر الكامنة بلغ فيه إلى 32 و700، ولم يتم هذا القرن لأنه توفي بالطبع 52 و800. ثم ظهر كتاب الضوء اللامع بمحاسن لأهل القرن التاسع للشمس السخاوي، ترجم فيه، وهذه من الطرف، ترجم فيه حتى لأهل الذمة ممن كانوا في القرن التاسع. ثم البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع لمحمد بن علي الشوكاني اليمني الزيجي بلغ به إلى منتصف القرن الثالث عشر. والنور السافر عن أخبار القرن العاشر لعبد الله بن عبد القادر العيدروس اليمني ثم الهنجي، مزج التراجم فيه بالأخبار. ونذكر أيضاً الكواكب السائرة بأعيان 110 لنجم الدين الغزي الشافعي، وخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر لمحمد بن فضل الله المحبي الحموي، وسلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر لأبي الفضل محمد بن علي المرادي الحسيني، ونشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني، والتقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من أخبار وأعيان 112 كلاهما لمحمد بن طيب القادري الفاسي، وحلية البصر في تاريخ القرن الثالث عشر لعبد الرزاق بن حسن البيطار الميداني، وإتحاف المطالع بوفيات القرن الثالث عشر والرابع لعبد السلام ابن عبد القادر ابن سودة المري الفاتي. إذن هذا نمط من التأليف في كتب التراجم العامة على القرون. وننتقل بعده إلى نمط آخر من كتب التراجم العامة، وهو التراجم في كتب الحوليات. وتتضمن هذه الكتب قدراً كبيراً من التراجم، وقلنا إنها حوليات لأنها تقصد إلى إفراد كل سنة بالحديث عن أحوالها واضطراب أخبارها، ثم تتخلص إلى ذكر الأعلام لتعلقها بذكر التاريخ. إذن التراجم فيه في هذا النمط ليست مخلصة وأصيلة، إنما ذكرت عرضا وبالتبع. وفي بعض نواحي هذه الكتب فائدة على ما في بعض كتب التراجم المخلصة، إذن فيها زيادة بيان. لماذا؟ لأنها تأتي منسوقة في بنية وظيفية خادمة، فهي مؤطرة بالسياق التاريخي العام، لأن بعض كتب التراجم التي لا تنضبط لسير الخط الزمني تذكر الرجل مقتطعا عن زمنه، هذه غير مقتطعة عن الخط الزمني والجو السياسي. ولهذين من مزايا المصلاط الإضاءة الكاشفة، وقدما تفطن المؤرخون العظام لمثل هذا، فأدار عليه تاريخه محمد أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، وعريب بن سعد القرطبي، والرازيان أحمد بن محمد بن موسى وابنه وغيرهم. سنأتي بنموذج أندلسي، وبرز في هذا المضمار بالعدوة الأندلسية تاريخيها السابق ابن حيان القرطبي في المقتبس، وهذا أعظم، وهذا من أعاظم مؤرخي الأندلس قاطبة. وإليه ترجع مخايل الإحسان في هذا النهج، وكان من ملامحه أن يورد أحداث الأمير وتوليته وما ينجر من صفاته وأخلاقه ومدة حكمه ومياسمه وآثاره وقواده وعماله وغيرهم من رجال الدولة وآل الأمير وقرابته وما إلى ذلك وهلم جرا، ثم يذيل بذلك بأخبار العلماء في ذلك العصر ويترجم لأعلامهم، منفكا عن جفاف السرد التاريخي إلى ملح الأخبار ودقائق الصور الدالة على أحوال الناس وخفايا المجتمع، في إخراج مبدع يخدم القصد العام ولا ينبو به الموضع الخاص، مع بيان عال لا تجد في المؤرخين من يضاهي بيانه بيان ابن حيان، فهو في الأدب بالقمة السامقة والقنة الباسقة. إذن حتى من لا يشتغل بالتاريخ سيجد نهمته من الأدب في هذا الكتاب، وهو يذكر بالبيان العالي الجاحظ، فكأنما تقرأ لأبي حيان أو للمترسلين العظام في القرن الرابع. وهذا نسق فصول الكتاب في خلافة الأمير عبد الله بن محمد السابع من خلفاء المروانيين بالأندلس، ليستبين للسادة الحضور بعض هذا الذي مر. مثلا يأتي إلى الأمير فيذكر خلافته والبيعة له وأسماء من استعان بهم على رفيع أعماله، وتسمية مشيخة الفقهاء بقرطبة الذين لحقوا أيام الأمير عبد الله، وأسماء المخالفين عليه. انظر، هو لا يذكر المناقب والمزايا فقط، وإنما يذكر الفتن ويذكر أيضا المذام، ويذكر من أصاغر الثوار المنحطين عن منازل هؤلاء المتقدمين، ويذكر الثناء على الأمير بكرم خلاله وتقريضه، ويخص لذمه بابا، ويذكر الشعراء. ثم يأتي إلى ابتداء نسق سن الأمير على تواليها واختلاف الحوادث الجارية فيها من بقية سنة 75 و200 إلى سنة 99 و200، يذكر كل سنة على حدة. وبهذا ينتهي السفر الثالث المطبوع الذي حققه الدكتور حسين محمود علي مكي رحمه الله. سنجتزئ من هذا السفر فصلاً يتعلق بالتراجم ليتضح بعض الملمح من التراجم في كتب الحوليات. نأتي إلى فصل ذكر الشعراء للمثال، فكان من سيم التراجم في المقتبس، وقد ارتدناه أنموذجاً عن كتب الحوليات، أنها متمكنة الموضع لا ينبو بها مساقها، ففي كل ترجمة مادة تربطها بالمكان والزمان والأشخاص، أي أنها تضيء ناحية من نواحي العصر المقصود، وتظهر أحواله السياسية والاجتماعية والعلمية، فليست هي بحال ضريبا لتلك التراجم المقطوعة عن سياقها التاريخي. ويقصد ابن حيان في اختياراته الشعرية أن تكون خادمة لمعنى التاريخ، حتى ما يورده من شعر هو خادم لمقاصد التاريخ، من ذلك أنه ساق بيتين للمنذر بن عبد الرحمن المعروف بالمذاكرة، وهو من أمراء البيت المرواني بالأندلس، يهجو فيهما ابن عمه محمد بن عبد الجبار فيقول: لئن قرمت فروعك من قريش لقد خبثت فروعك من نزاري، فنصفك كامل من كل مجد ونصفك كامل من كل عار، وهو معنى خادم للتاريخ. فمن جزئياته أن للشاعر ابن عم فهو يسميه، وأنه كانت بينهما مهاجات، وأن ذاك امتاز بأصله من أبيه عن جذمه من أمه فعيره بها، وهو أنموذج عن بعض قضايا المفاضلة النسبية بين عناصر البيت المرواني في الأندلس. إذن فلم يخل البيتان إذن من تأسيس للمعنى الذي سيق إليه الكتاب جملة، فلم تخرج به تراجم عن منحاه ولا عقت أصله وفحواه. مما يميز هذه التراجم أنها مختصرة إذا ما قيست بما يفرد لها في العادة من حيز في كتب التراجم العامة. أنها في كتاب المقتبس ليست خالصة للسرد، فقد حيكت بسدى رؤية نقدية متفرسة أمكنت ابن حيان من ذكر الشعراء على ترتيب أقدارهم في القريض، وتفييئهم إلى سباق ولاحقين ومطبوعين ومعلمين، من مثل قوله بإثر ذكره لطائفة متقدمة، وفي عدادهم من كان يصرف القول ويتخير المعنى ويجيد في كل ما يتناول من القريض. إذن الرجل زاد على كونه مؤرخا لأنه كان يفيئ الشعراء في تراجمهم، وهذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى رؤية نقدية وإلى استقراء موعب. وبعض الشعراء يعطف على تراجمهم في إلمامة يسيرة لكنها دالة، لأنه يضمنها نقداته المسددة، فقال مثلا عن مقدم بن معافى القبري: كان مطبوعا سلس المقال حسن الديباجة، إلا أنه يخل بمعانيه بعض الإخلال، ولم يزد على ذلك. وأبعد غورا من ظاهر ما سلك إليه أنه يستقري أحوال بعض الشعراء ويصنف أغراض شعرهم قلة وكثرة، ويحدد شفوفهم في أيه ومتى لان له القريض وأيان امتنع. وهذا يحتاج منه بالطبع إلى أن يقرأ ديوان الشاعر برمته وأن يرتبه ويصنفه. فقال مثلا عن رئيس هذه الطبقة ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد: رتب شعره إلى أربعة مراتب. المرتبة الأولى التي كان فيها شعره قليلا، وهي الفترة التي مدح فيها والد الأمير عبد الله. والمرتبة الثانية كان في الإحسان فيها أكثر من ذي قبل، وهي الفترة التي مدح فيها أخا الأمير عبد الله وهو المنذر. ثم ترقى إلى مرتبة سابقة أحسن من ذي قبل عندما مدح الأمير عبد الله، لكنه انتهى إلى الإحسان المفلق والإجادة التامة عندما اختص بمدح الخليفة الناصر. إذن مثل هذا الكلام ليس يصح أن يصدر عن مؤرخ فحسب، وإنما ينبغي أن يصدر عن ناقد متفرس استقرأ ديوان الشاعر برمته. ولذلك قلنا إن ابن حيان هو أعظم مؤرخ عرفته الأندلس، لأنه لم يلم بالتاريخ فحسب، ولكنه ألم بثقافة عصره. فجاء كتابه صورة لرقي الحضارة الأندلسية في القرن الرابع. لكننا نأسف أن الكتاب ما وصلنا برمته، وإنما وصلتنا منه أسفار لكنها تمثل قيمة زاخرة علمية. حتى مسألة تحقيق كتاب المقتبس لم يجترئ عليها صغار المحققين، وإنما تصدى لها كبارهم كالدكتور محمود علي مكي رحمه الله، فإن هذا الرجل قد أبلى أشد البلاء في إخراج هذه الأسفار. لماذا؟ لأن بيانها عال ومصطلحاتها غزيرة وأسماء المواقع فيها ملبسة مشكلة، وكان الرجل يمتح من معرفته بالقشتالية والإسبانية بالقشتالية واللاتينية واللغات الأوروبية في تصحيح كثير من الأسماء المواضع وردها إلى أصولها، وهذا بالطبع لا يتأتى لمطلق المحققين المشتغلين بالمخطوطات. فإذا فرغ ابن حيان من ذلك في كل شاعر بحسب نمطه، ظهر لك أنه سلكهم في معلم متدرج يضع كلا موضعه لا يريم عنه. ومن كتب الحوليات عند المشارقة مثل ما ذكرنا آنفا كتاب التاريخ للطبري وعريب بن سعد القرطبي، والمختصر في التاريخ لأبي الفداء صاحب حماه، ومرآة الزمان لشمس الدين بن الجوزي، وتاريخ الشيخ قطب الدين بن اليونيني، والسلوك إلى معرفة دول الملوك للمقريزي جعله كالصلة لتاريخ مصر الذي ألفه، تعاظ الحنفاء بأخبار الخلفاء وقصره على الدولة الأيوبية والمملوكية والجركسية، والنجوم الزاهرة لابن تغريبردي، وعقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، ووجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام كلاهما للشمس السخاوي. إذن كما أشرت آنفا هذه نماذج من كتب الحوليات التي تمثل الترجمة عنصرا لازما في بنيتها، وإن كانت غير ممحضة لذكرها فقط، وإنما كانت تلم بشيء من التاريخ على السنين. هناك تراجم نفيسة تتناثر في تضاعيف كتب الخطط والجغرافيا والأعلام الجغرافية، وبعضها وإن كان نظر المادة ولا تتخلله التراجم إلا بمسامحة وقدر يسير، فإنه لا يخرج عن مظانها المقدرة. وقد تستغرب أنك تجد مثلا لائحة مطولة بأسماء ولاة مصر إلى حدود سنة 65 و300 في الكتاب العزيزي للحسن بن أحمد المهلبي. إذن هذه اللائحة من ولاة مصر لا تجدها إلا في هذا الكتاب، رغم أنه كتاب في الخطط الجغرافية. ويدخل في هذه البابة معجم مستعجيم لأبي عبيد البكري، ومعجم البلدان لياقوت، وخطط الشام من المتأخرين لمحمد كرد علي، وكتاب المقريزي كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار. إن التراجم التي تتضمن كتب الخطط لا تخرج عن مفهوم الأعلام المترجمين في كتب التاريخ لتقترب من مفهوم الأعيان في السلم الاجتماعي الذي لا يحكمه الجانب العلمي بالضرورة. إذن في هذه الكتب تجد تراجم لتجار وأعيان وأثرياء يخرج مفهوم الترجمة لهم عن مفهوم الترجمة العلمية التي تقتصر على ذكر الأدباء والفلاسفة والمحدثين والمقرئين وما إلى ذلك. ولذلك تجد فيها كما قلنا تراجم تجار وأثرياء نسبت إليهم عمائر أو آثار أو جوامع، فانجر عن التعريف بهاته نسبتها إلى أصحابها وإماطة غطاء النسيان عنهم. ومنه مثلا جامع الست حدق في المواعظ والاعتبار للمقريزي، فانجر ذكر هذا الجامع إلى التعريف بصاحبته وبانيته، وهي الست حدق جارية الملك الناصر ودادته التي ربته وحضنته. وليس يظن حينها أن تراجم الأعلام المعروفين فيها تشابه أو تقل قيمة عن تلك التي نجدها في كتب التواريخ، بل ربما كانت ثرية بمعلومات يراها أصحاب الطبقات غير مهمة، أو تأتي متأخرة في سلم الأولويات عندهم. وإنك لتجد عند كلام المقريزي مثلا عن جامع ابن طولون تخلصا وإفاضة في بعض أحوال وصفات وأخبار بانيه الأمير أحمد بن طولون، الذي بناه بالطبع سنة 63 و200، وفرغ منه في سنتين سنة 65 و200، تجد من أخبار هذا الرجل في هذا الكتاب ما لا تجده في غيره. وقد أفاد للغاية من كتاب نادر هو السيرة الطولونية. فأنت ترى أن كتاب الخطط هذا وإن اهتبل بذكر المحال والعمائر والمساجد والقصور والطرق والسقايات وما إلى ذلك، إلا أنه لم يعدم الدلالة على تراجم نفيسة في بابها. ولذلك قلنا في الحصة الماضية إن المترجم النطاسي كالطبيب النطاسي هو الذي يرتاد الترجمة في غير مواضعها، لأن هاته الإفادات أو الزيادات أو الإشارات أو النقول المجردة تكون أفيد مما توارد على ذكره الجماع الغفير من المترجمين. وتعرفون أن كثيرا من التراجم هي نسخ مكررة في جميع كتب الطبقات، لأن الذي يأتي بعد الأول لا يجد ما يضيفه فيقتصر على ذلك، وهكذا دواليك، فيكون المستبد بالترجمة هو الأوفى والأغزر مادة فيها، وهذا بحسب الواقع هو الأصح. لكنك لن تعجموا من يضيف أو من يزيد، لكن هذا الحال نادر جدا. ومن المصادر قلنا وجاء الكلام عنه غنيا بمادة تاريخية واجتماعية واقتصادية نفيسة تتعلق بأحوال الفعلة والبنائين والمزارعين والحرفيين وبعض قضايا المرافق والخراج. وقد تأصل في العلوم الاجتماعية الحديثة أن العلوم كلها خادمة لبعضها، ومفهوم التخصص الضيق الذي يريد بعض الناس أن يحشروا أنفسهم فيه يقطعهم عن كثير من المنافع، لأن مشامة قضايا العلوم والمشاركة فيها خادم لمعنى التخصص. ولذلك لا تجد مبرزا في فنه إلا وقد ألم بأطراف من المعاني من علوم شتى، لأن تحليقه على هذه العلوم هو الذي يفضي به في الأخير إلى أن يقر قراره على فن بعينه. ولذلك نقول دائما إن المطالعات الغزيرة للطالب لأول عهده بالطلب هي التي ترسم اختياراته وأذواقه فيما بعد، وتجعله يميل إلى فن دون غيره. ولذلك إذا عدل أحد معنا هذا الأمر فإنه قد ينفق سنوات ذوات العدد في فن بعينه، ثم يظهر له في الأخير أن ملكاته لا تساعده في هذا الفن، وأنه كان أولى به أن يشتغل بفن آخر هو أقرب إلى قلبه وأدعى إلى أن تسعفه فيه ملكاته. ومن المصادر الجغرافية المهمة المعروفة الروض المعطار في خبر الأقطار لمحمد بن عبد المنعم الحميري الأندلسي، وهو يتضمن تراجم وأخبارا تاريخية نقل بعضها عن كتب التاريخ وبعضها عن مجاميع الأدب، فنقل عن الأغاني والمشرق في أخبار المشرق، في حلى المشرق لابن سعيد المغربي وغيرها. ومع أن تراجمه موجزة وقليلة، ولكن فائدتها، وهذا أمر مهم، أنها منوطة بالبقاع، وإناطة التراجم بمحال أصحابها أمر قلما يلتفت إليه القارئ العادي. فهذه الكتب تحدث علاقة وارتباطا بين الأماكن والأعلام، وهو ارتباط ذهني مهم. ولذلك انتحى بعض المؤلفين في التراجم إلى أن يؤلفوا كتبهم رعيا للبلدان والأوطان، فتجد أن هذا مثلا يقصر كتابه على التعريف بأعلام بلد بعينه دون سواه، وسنتخلص إلى ذكر ضريب من ذلك في الحلقة القابلة إن أذن الله جل وعز بذلك. إلى هذا القدر ينتهي الحادي عن الشد، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.